السكينة. عارف يعني ايه نزلت عليهم السكينة؟ عارف يعني ايه السكينة؟ السكينة الطمأنينة وانشراح الصدر. الطمأنينة وانشراح الصدر. الطمأنينة الهدوء والسكون والراحة. انشراح الصدر حاجة تانية غير الطمأنينة، اللي هي أن تجد إقبالا في قلبك على الله. إقبال. كتير من الناس ممكن ما يحبش يمشي بالخير. أي عمل خير دي مش بإيدك. إنك تمشي في عمل الخير القضية يحكمها الله. إزاي؟ يشرح لك صدرك. ربنا عز وجل امتن على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه النعمه فقال: الم نشرح لك صدرك. معناها مش لا يمكن يكون الم نجعلك منبسطا سعيدا مسرورا، لا ابدا مش ده. الم نشرح لك صدرك يعني جعلنا في قلبك حبا للطاعه وحبا للدعوه وحبا للبلاغ وحبا للقيام وحبا للصلاه، انك تحب لدرجه انك تدخل في العمل. تنشرح الصدر. يبقى انشرح الصدر بيجي بجلسة القرآن. جلسة القرآن انك ينشرح صدرك للقرآن، فتلاقي اللي بيواظب على جلسة صعب يسيبها. ينشرح صدرك ممكن للعلم، انك تقرأ القرآن فتقول طب نفسي افهم القرآن فتبدأ بداية العلم. ينشرح صدرك ان حياتك تتغير، تلاقي نفسك بدأت تصلي وبدأت تلتزم وبدأت تقيم الليل وبدأت حياتك كلها تنضبط. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، أي غطتهم الرحمة حتى اللي بيقرأ هو ليه. يعني احنا نعمل جلسة القرآن، في واحد نام من مثلا مش مركزش شوية والرحمة نزلت تأخذه معنا، تأخذ كل الجلوس، لأنه غشيتهم يعني غطتهم، غطتهم يعني الكل اللي مركز واللي مش مركز، كل اللي قاعدين في الجلسة. وغشيتهم وحفتهم الملائكة. حفتهم يعني أحاطت بهم. تعرف حضرتك لو احنا قاعدين في جلسة زي دي وقلبناها قرآن، على طول الملائكة تحف الجلسة مباشرة. أول ما تتقلب قرآن الناس بتقرأ وتتدارس، سواء تجويد سواء تفسير سواء تعليق على الآية، بتتدارس على طول الملائكة تحف الجلسة. يا رأي حضرتك ذكرهم الله. تخيل ان ربنا يذكرك، ربنا جل جلاله الله سبحانه يذكرك بسبب ايه؟ الشرف ده نزل بسبب ايه؟ بسبب القران اللي احنا مقصرين فيه، مقصرين بحقه حقيقه. وذكرهم الله في من عنده، الجمله اهل جمله في الحديث، ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه. من بطا به عمله لم يسرع به نسبه. يعني اللي عمله ضعيف، اللي ما كانش عنده اجتهاد في الطاعة، لا علاقاته ولا صلاح والده ولا صلاح والدته ولا صلاح أبنائه ولا معرفته بشيخ من المشايخ أو داعية من الدعاة أو صالح من الصالحين، كل ده ما ينفعوش. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في القرآن أقول لك حاجة عظيمة كمان في صحيح البخاري ومسلم، وانا ساروي روايه مسلم بس مختصره شويه اختصرها، اللي هي قصه اسيد بن حضير. اسيد بن حضير كانت له علاقه مميزه بالقران، علاقه مميزه جدا جدا بالقران. ادى ليه الحديث ده؟ ازاي؟ في مربده، المربد مكان الإبل، فقرأ القرآن وكان معاه ولده يحيى، فقرأ القرآن فجالت الفرس. طب ده مربد الإبل بس ما المانع يكون معاه الفرس؟ جالت الفرس يعني جعلت تهيج بتتنطط كده، وبعدين فيه فأمسك عن القرآن ثم عاد فقرأ فجالت فسكت فهدأت، ثم عاد فسكت فخشي على ولده يحيى فسكت. وفي الصباح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، سأل النبي فقال له اقرأ بسيد، اقرأ كده زي ما كنت تقرأ به. فقرأ بسيد فجلد الفرس. ودي بس انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما اقول لك، لما راح النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما خلص كده خاف على ابنه يحيى، فنظر الى السماء فوجد شيئا كالظله زي السحابه كده فيها امثال السرج لمبات منوره، وبعدين بتبعد بتبعد بتبعد حتى اختفت في السماء. راحت فراح النبي عليه الصلاه والسلام حكى له ما راى وما عاينه وما حصل له، فقال له اقرا بسيد، فقرا فجلد فسكت، فقال له اقرا، فقرا فجلد ثلاث مرات، فقال له اقرا بسيد هذه الملائكه تنزلت لسماع القران، ولو اصبحت تقرا لاصبحت يا رب الناس. كان الناس يشوفوا الملائكه وهي موقوف على علي، بس الحديث زي ما حضرتك هتشوف حديث مما لا يقال بالرب، مش تصور علي، انما هو اخبار عن شيء لا يمكن لعلي ان يعلمه الا من النبي عليه الصلاه والسلام. وحينما يصح الموقوف في هذه الحاله ياخذ حكم الرفع، وكان النبي قد قال صلى الله عليه وسلم، قال علي بن ابي طالب اذا قمت تصلي، اذا قمت بسبب ايه يا اخواني؟ القرآن. هقول لحضرتك على حاجة خطيرة جدا بتدل ان احنا يعني احنا محتاجين لسه كتير، محتاجين مجهود، او والله محتاجين مجهود. وصولنا مع ربنا لسه كتير. عباد ابن بشر، عباد ابن بشر، على فكرة عايز اقول لحضرتك في قصة طبعا انا الثابت عندي انها صحيحة وفقلتها. فالمهم بعض الاخوة لقيت اعترض عليا الاعتراض بس ان مش قابلها عقلا، فذهبت فبحثت على طول بعد المحاضرة، قمت على طول البحث وجدتها عندي حوالي مثلا 30 واحد من المحدثين، واشار اليها البخاري اللي هي قصة متعلقة بالاثنين دول، حسين بن الحضير وعباد بن بشر. لما كان ذات ليلة معه صاحبه النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما أن يكون عين الجيش. إحنا بالليل أنتوا حراس الجيش، فأسيوا الليل. فكان النصف الأول لعباد بن بشر. عباد بن بشر الوالف عين، طب هي بدي يقعد فاضي، يقعد فاضي، يقعد زي ما أنت بتسهر على المحمول بتلعب وتدخل على النت وتدخل على الفيسبوك وواحد وقتك كله. كان زينا كده ولا لا؟ دماغه كانت مختلفة اختلاف كبير، انه اول ما يلاقي نفسه في فرصة يبقى مع ربنا يبقى مع ربنا، اول ما تكون فرصة يبقى مع الله يبقى مع الله. طب والحراسة؟ مش مشكلة، انا هدخل في الصلاة قيام الليل وبإذن الله برضه انا صح، لو في حاجة اقطع صلاتي. اللي حصل كان في واحد يعني من الناس لما أسرت امرأته في جيش في معركة من المعارك، جاء الرجل وقال لأنتقمن من محمد وأصحابه. فالمهم وقف عباد بن بشر يصلي قيام الليل، جاء هذا الرجل ومعه سهم، ما لقاش في الجيش إلا عباد بن بشر واقف يصلي، فعايز يتخلص من الصحي ده يعمل اي حاجه، فبالسهم وصوبه لعباد بن بشر. حضرتك احنا لما نكون بنصلي وتلدغ الواحد منا بعوطه بيبقى عايز يخلص الصلاه، متضايق من الحركه دي، ولو مسجد فينا ناس كتير شويه بيبقى يعني مش هيصلي فيه. عايزين مسجد مقفول فيه صواعق وفيه تكييفات عشان الصيف الناموس وكده. فده ألف اتغرس السهم في جسمه وهو بيقرأ القرآن. طب يعمل ايه؟ لو أي حد مكانه هيسيب الصلاة مباشرة، قام نازع السهم ورماه واستمر في الصلاة. فجاء الرجل الراجل جه ومسك السهم وضربه به تاني، مش ممكن، فنزعه تاني ورماه. ولما خشي على الجيش مش خاف على نفسه، لا ده انا لو اموت وانا بصلي ده اجمل حاجه ان انا اموت وانا بصلي، بايعين فعلا، بايعين لله عز وجل. فلما خشي على الجيش ايقظ صاحبه فهرب الرسول، فبيقول له هلا ايقظتني اول ما رمى؟ فرد عليه قال له كنت اقرا في سوره فكرهت ان اقطعها، كنت اقرا في سوره فكرهت ان اقطعها. للدرجات القران كان بيسيطر على كيان الصحابه، عشان كده هم حاجه واحنا حاجه تانيه. القران كان بياخد بكيانهم بقلبهم. حضرتك اقول لك موقف كمان، بس صحابي تاني اللي هو عبد الله بن رواحه. عبد الله بن رواحه طبعا معروف من الشهداء، النبي عليه الصلاه والسلام شهد له بالشهاده. عبد الله بن رواحه كان اذا قرا سوره مريم بكى عند ايه محدده اللي هي وان منكم الا واردها، كان كلما قراها بكى واشتد بكاءه فقالوا له ذات مرة: ما الذي يبكيك؟ وهو يعيط بقى بكرة لا منهار، ما قدش يتكلم، البكاء غالب وطاغي عليه. طب ايه اللي بيخليها الصحابه بقى من الفوارق الكبيره؟ انهم كانوا يعيشون القران بكل كيانهم، عايشينه كانت معايشه، مش زي المعطلة لما يسمع القران كانه في صدره، كانك بتتكلم حد تاني. انت عارف لما تكون مثلا انت بتكلم واحد ومش مركز معاك، فانت تتضايق تقول له: طب انت مش مركز معايا ليه؟ سامحان انت بتتضايق. طب لما تيجي موضوع الصراط. ثبت في الأثر الصحيح الموقوف وله حكم الرفع أيضا لأنه غيب، أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. أدق من الشعر، حضرتك شوف شعرها كده ومسكها بين يديك، ها شايفها؟ لو بعت إيدك شوفها كده مش هتشوفها، مش هتشوفها. ممكن تقول ده مش حاجة، ده لا شيء، ده عدم. طب هو أدق وأحد من السيف. الله، طب هنفوزه ازاي؟ نحن محتاجة قدرات خاصة نحصلها ازاي؟ ده وقت التحصيل، الدنيا دلوقتي ده وقت التحصيل. طب تخيل بقى حضرتك لما يصدر الأمر الرباني لك جزء مر عد الصراط. الله، فين الصراط؟ عد على ايه؟ صراط ممدود فوق جهنم، فوق جهنم طول قد ايه؟ مد البصر، حاجة لا نهاية لها مرئية، زي ما بتقف على شط البحر تبص تلاقي السماء تطابقت مع سطح الماء دون ان ينتهي البحر، مش شايف واحد؟ فالصراط كده مد البصر. وبعدين يصدر الامكانات اللي خلى نستعدي التقوى، الايمان، الدين، الصلاح، العبوديه لله عز وجل، وعلى حسب بقى قدر الناس. في ناس يعدوا اللي هم الانبياء زي فلاش كده، فلاش حضرتك فلاش كده وولع من طفى نفس القصه كده كالبرق، يعدوا الصراط لغايه البصر كالبرق. وهناك اناس كالريح، وهناك الناس من الناس كاجاود الخيل، وهناك من الناس من يهرول على الصراط. ده بتبص له كده وهو بيجري على الصراط، ايه ده؟ بيجري على ايه ده؟ ده على ما فيش، ده ايه ده؟ ايه الامكانات العاليه دي؟ ايه التمرس ده؟ الراجل ده ايه اللياقه العاليه دي؟ وانا خلاص انا همشي. فكل شويه يا الطريق ما بيخلصش لا وصلت للبنطين ما بيخلصش يا ابني ده لسه بدري لسه كتير. طب الصلاه تبقى بالشكل ده حاجه ما بتخلصش وياخدها الانسان حقا. انا تستحق ان نعمل لها والمشكله ان اللي يعدي الصلاه بهذا الشكل هيتخيل نفسه انه احسن انسان في الدنيا لان مش ممكن حد ينقل الدم الى افضل انسان في الدنيا مستحيل هيتصور نفسه كده. وهناك اناس تنتظرهم النار مستنياهم فيها كلاليب وخطاطيف. كلاليب جمع كلوب والكلوب هو الخطاف. انت عارف حضرتك لما يكون حاجة عبارة عن آلة المصانع شغالة بآلات تلقائيا كده الحاجة بتصنع بتعدي تلقائيا أو نفس القصة مش تلقائيا طبعا ده بأمر ربنا سبحانه وتعالى بأمر ربنا جل جلاله وهي بتنفذ وبتطيع أمر الله. إن ده الكلاليب أول ما يجي عدى على الصراط تيجي الكلاليب تتغاص فيه تشد لجهنم عافانا الله واياكم من الشر. فبيجي بقى مستوعب الحاجات دي كلها مستوعبها كلها وحينما يقف على هذه الايه عبد الله بن رواحه بيتذكر ده كله بيقول ايه اللي يضمنني ان انا هعدي من اللي هعدي ان انا همر من اللي بيمر. عشان كده بيعيش القران. لذلك حته عايز اقولها هنا مهمه جدا جدا من اداب قراءه القران اللي العلماء ذكروها في الكتب في أدب تلاوه القرآن استنباطا طبعا من آثار هؤلاء اللي هو معنى التخصيص. معنى ايه التخصيص؟ انا عايز اجعل انطلاقتي في شرحها من كلمه عبد الله بن رواحه. بيقول ايه؟ بيقول لانه اي الله طيب قلت لحضرتك من شوية عبالة بنيش الوسائد ابن حضرتك ايه القصة اللي لقيتها عند حوالي 30 واحد من كتاب السنة يمكن اكتر انا تعبت من النهل اصلا لما حبيت ان الراجل ده الحاجات باماكنها تعبت من النهل قلت خلاص كفايه كده القصة وقلت لحضرتك اشار اليها الامام البخاري قصة لما كان لاثنين عبادة بن بشر وسيد بن حضير عند النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فتأخر الوقت وحل الظلام فخرج الرجلان من عند النبي عليه الصلاة والسلام فأضاءت عصا أحدهما طرف العصاية نور دي كرامة صح ولا لا كرامة كرامة الصالحين مش شايفين يمشوا مش عارفين يمشوا فين ظلام طرفها النور لغاية ما افترقوا خلاص كل واحد راح بيته أضاءت عصا آخر إلى أن وصل إلى بيته تعرفين تشبهها إيه؟ تشبهها لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة والبرد شديد النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم يتفقد حال القوم وله الجنة أو يكون معي في الجنة فما أمشي حد من شدة البرد حمام يعني الدفء واحد ياخد حمام ساخن في جو بارد حمام دافئ في جو بارد يقول نفس شعور واحد ياخد حمام دافئ في جو بارد دي كرامة معونة الله بالصالحين بس فكرة بقى ان ربنا ينور لهم طريقهم لعل السر في ذلك العلاقة المميزة بكتاب الله عز وجل العلاقة المميزة سأدلل إن القرآن أعظم حاجة أعظم حاجة على الإطلاق بالنسبة للمسلم تملأ قلبه بالإيمان إيه الدليل على كده في الخطبة الثانية بإذن الله عز وجل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثم أما بعد أيها الأحباب سيعجب كل أخ وكل من يسمع أن الدليل كلنا تقريبا يحفظه معروف بس انا هقول لك ثلاث حاجات في هذا النص وفي هذا الحديث يؤكدوا على هذا المعنى الذي اذكره من ايه من الملابسات اللي حوالين الدعاء اللي النبي دعا عليه الصلاه والسلام يؤكدوا على خطوره التعرض للقران ثلاث حاجات الدعاء هقوله لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ولو أختي بتدعي تقول اللهم إني أبدك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك ده الجزء الأول من المقدمة قبل الدعاء وده رقم واحد وهرجع لها أسألك الجزء الثاني بقى المهم أكثر أهمية أسألك وعلى فكرة عايز أقول لحضرتك على حاجة لم يلد قبل دعاء أن استعمل النبي وهذه الطريقة في الدعاء بأسماء الله الحسنى إذا مع هذا الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت أن تجعل القرآن ربيع قلبي وشفاء صدري ونور بصري وجلاء همي وحزني. قلت حاجتين قبل الدعاء اللي هي التوسل بالأسماء الحسنى واللي قبلها الحاجة الثالثة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أفلا نتعلمه على هذا الدعاء، فقال النبي بل ينبغي على كل من سمعه أن يتعلمه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان مما اشتهر عنه يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. إيه المكدي دي؟ المكدي دي الفقير الشديد العوز. أنا المكدي أنا فقير جدا يا رب. إيه؟ خد بالك ابن تيمية إمام في كل حاجة، في الفقه إمام، في الأصول إمام، في التفسير إمام، في العقيدة إمام. أنا مش بتكلم على ناس زمان، بتكلمش على فقهاء زمان وعلماء زمان، لا ده علماء السلف، العلماء الأفزاد الأكابر. فشوف لدرجة دي، فده بيقول أنا ده أنا فقير جدا جدا إليك يا رب، وأنا فقير وهكذا كان أبي وجدي، جد العلامة صاحب الفتح الرباني الفخم العظيم. طب إحنا كلنا فقراء، إحنا كلنا ضعفاء، إحنا كلنا مش حاجة يا رب. فاستفدت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إيه عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتك يدك. عارف النصيعة دي؟ حضرتك لما مع واضح الفارق يعني إذا أردت أن تكون دابة التحكم القوي فيها إنك تتحكم في ناصيتك تربطها من رأسها، إنما اللي فيها التحكم بسيط. فمعنى مع واضح الفارق طبعا يعني معنى وانا مش خايف وانا مطمئن. ليه؟ لانه عادل في قضاءك. اتعلم يا من تريد ان تدعو كيف تدعو ربك. تدعو ربك انا عبد بس انت عبد، انا ذليل ومنقط ومذنب باستسلام كامل بس انت حكيم، حكيم يا رب. فعارف بيعمل ايه؟ عارف بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم التوسل بالأسماء الحسنى وداخل فيها يقينا الاسم الأعظم بكل اسم هو لك سملت به نفسك ما وردش إلا مع هذا الدعاء. هذه الطريقة في التوسل إلى الله بالأسماء الحسنى، سملت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك عشان الأنبياء اللي قبله عليه الصلاة والسلام، أو أكثر من كده كمان، أو استغفرت به في علم الغيب عندك الأسماء اللي ما فيش مخلوق يعرفها، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إيه عايز إيه؟ إيه الحاجة العظيمة؟ أيوة بالتأكيد عظيمة جدا، بالتأكيد كبيرة جدا جدا، ولو لم تكن تستوعب عظمها يبقى الغلب في الفهم. أن تجعل القرآن ربيع قلبي، دي أول جملة. أنا أولا كل الدعاء متعلق بإيه؟ متعلق بإيه؟ بالقرآن. ربيع قلبي. يعني ايه ربيع قلبي؟ الربيع هو الجدول والممر الذي يمد الارض بالماء. هو ده الربيع. ده الربيع يعني ممر ميه. ممر ميه يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ربنا، يسال ربنا جل جلاله: يا رب اجعل القران ثقه لحل كل المشاكل من خلال القرآن. مشكلة إيمانية من خلال القرآن. حتى كمان ده أنا ما قلتش لحضرتك قول الله عز وجل، وقال الرسول في سورة الفرقان: فقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وتعليق ابن القيم على كلمة مهجورة هو بيتكلم عن أنواع الهجرة، ما وصلت مجموعة من بعض الحاجات اللي ترجع شوية. رقم واحد بعد القضاء.